فيها فحق عليها

وَلَا تَنْفَعُ وقضي ربك ألا تعبدوا إلا إياه ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإن Love it.